بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه منه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوة الإيمان والإسلام، مع مسك الختام وفضيلة القارئ الدكتور محمود علي الحسن، القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، الموجود ببرنباي مركز الزكاة بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق لنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح لحكم ربك فإن فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم فإنك بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما شديد القوى ذو بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما إن هو إلا وحي يوحى شديد القوى ذو مرة علمه شديد القوى شديد القوى ذو مرة فاستوى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد أفتماعونه على ما يرى ما سدرت الملكة عينا ما المنسى عندها جنة المأوى عشان اروح بالساعة ما كذب القرآن ما كذب القرآن ما كذب القرآن ما كذب القرآن ما كذب ما إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زيغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله زيتا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وجهال همومنا، وان ترزقنا حق تلاوته اناء الليل واطراف النهار يا رب العالمين، وان تجعله في الدنيا رفيقا وفي القبر انيسا ويوم القيامه ان شاء الله شفيعا. وهكذا يا اخوة الايمان والاسلام، كنا مع الصوت الحسن وفضيلة القاري الدكتور محمود علي حسن القاري في زعب مريض من العربية والعالم الاسلامي كله، المقيم بهرباي مركز الزقازيق محافظة الشرقية. لذلك تزرع غرفة ربعية ذكرت السيد ابو الزحمد واولاده بن رفضة مخازن الفراشة الكبرى وقصر ضيافة متمكن في جميع انحاء الجمهورية والخدمة في الدكتور الممتازة ادارة الحاج محمد الفهدي واولاده بمركز مدينة كرنك. ايها السادة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.